أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: موظف في شركة، وفي مناسبات الأعياد المعروفة كعيد الاستقلال وعيد العمال وغيرها، تتقدم لنا فيها الشركة أو تقدم لنا فيها الشركة حلويات وغيرها، وقد يأتون بها إلى الغرف، فهل يجوز لنا الأكل منها؟ اتركوها مكانها، نعم، ولا تقربوها، لأن هذه بدعية، الأعياد بدعية، أعياد المواسم. ليس في الإسلام عيد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، نعم، فهي محرمة وما انبنى عليها محرم.